بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين للإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمهما الله. قال: وعذاب القبر حق. وهذه المسألة أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وفتنته. وقد دل على عذاب القبر ونعيمه القرآن والسنة والإجماع، ودلت السنة أو جاءت السنة بالتواتر في إثبات عذاب القبر. فدلائله إذن من حيث الإجمال القرآن الكريم والسنة المتواترة والإجماع. وتعجب من الذين ينكرون عذاب القبر كطائفة من المعتزلة والزيدية والشيعة، ينكرون عذاب القبر ويخلدون العاصي في النار. قل لخوفتم الناس تقولون بأن في القبر عذاب، طيب والقول بخلود العصاة في النار، ليس هذا تخويف ومخالفة للنصوص وللإجماع عند أن تقولوا إن مرتكب الكبيرة يوم القيامة مخلد في النار وتنكرون الشفاعة مع توارد النصوص الدالة على ذلك؟ وهكذا أيضا عذاب ونعيم القبر، فقد دل عليه كما سبق القرآن الكريم في آيات كثيرة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. والشاهد: اليوم تجزون عذاب الهون. قال المفسرون: نفس الكافر تكره الخروج من الجسد لأنها تصير إلى أشد العذاب، إلى أشد العذاب، كما قال ذلك الواحدي في تفسيره. ومن أدلة عذاب القبر ونعيمه قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الزجاج في كتابه معاني القرآن، وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر. ومن أدلة ذلك أيضا قول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره وعز الدين الحنبلي والخازن وأبو حيان: أكثر المفسرين على أن العذاب في المرة الثانية عذاب القبر، عذاب القبر. وهكذا أيضا قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلما قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دل هذا على إثبات عذاب القبر. ولذلك قال الكرماني هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر. الكرماني يقول هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر. وقال الإيجي هذه الآية أصل في الاستدلال على عذاب القبر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه الآية أصل كبير على عذاب البرزخ في القبور. وذكر الزجاج والنحاس والسمعاني والقرطبي وابن تيمية والشوكاني أن جمهور المفسرين أن هذه الآية فيها إثبات عذاب القبر، أن هذه الآية فيها إثبات عذاب القبر. وهكذا أيضا قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الحافظ ابن جرير في تفسيره وهذه الآية دليل على صحة القول بعذاب القبر، لأن الله أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور، وبنحو الذي قلناه قال أهل التأويل. وهكذا أيضا من أدلة عذاب القبر قول الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال الطيبي في تفسيره احتج أكثر العلماء بهذه الآية على إثبات عذاب القبر. وكذلك أيضا قال الألوسي وابن عاشور وغيرهم من المفسرين. وهكذا أيضا من أدلة إثبات عذاب القبر من القرآن قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية فيها دليل على سؤال الملكين في القبر للميت. قال الواحدي في تفسيره قال المفسرون هذه الآية وردت في فتنة القبر وسؤال الملكين. وأما السنة فهي متواترة في ذلك، وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأزهار المتناثرة والكتاني في النظم المتناثر والزبيدي في لقط اللآلئ أن أحاديث عذاب القبر متواترة. وهكذا أيضا جمع كبير من العلماء في شروح الحديث ذكروا أن أحاديث عذاب القبر متواترة. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم. ومن الأدلة أدلة السنة على إثبات عذاب القبر ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وهذا يدل على خطورة عدم الاستنزاف من البول، وهكذا أيضا المشي بين الناس بالنميمة عياذا بالله. وهكذا أيضا وهذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين، ومن ذلك أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة وأربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟